بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، نستأنف هذا الدرس الذي نسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا فيه خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والهدي المستقيم، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن وزيغ الأهواء، إنه على كل شيء قدير. في الدروس الماضية انتهينا إلى الخاتمة التي جعلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في 7 قواعد تقريبا. وسبق أن قلنا بأن هذا الكتاب الذي هو كتاب التدمرية مقسوم إلى قسمين: قسم يتعلق بباب الأسماء والصفات، وقسم يتعلق بباب الشرع والقدر. والقسم المتعلق بباب الأسماء والصفات مشتمل على بيان مذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم في هذا الباب العظيم من أبواب الدين، ثم بعد ذلك حكاية مذاهب الزائغين عن الحق ومن النفاة الذين نفوا صفات الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ذكر الشيخ أصلين عظيمين: الأصل الأول هو القول في بعض الصفات كالقول في بعض، والأصل الثاني هو أن القول في الصفات فرع عن القول في الذات. ثم تحدث أخيرا في خاتمة، ثم تحدث قبل ذلك في مثلين مضروبين: المثل الأول في الجنة والمثل الثاني في النار، ثم ختمه بخاتمة فيها 7 قواعد تقريبا في هذا الباب. كان من أهم المسائل التي بحثناها في الفترة الماضية مسألة القدر المشترك، وهي مسألة من المسائل العقدية المهمة التي هي محل يعني خلاف، وهي يعني تعتبر أساس انقسم الناس فيه إلى أقسام وتفرقوا فيه إلى مذاهب، وكل مذهب له رأي فيه. وسبقا بينا معنى القدر المشترك، وقلنا أن القدر المشترك المقصود به أن الله عز وجل سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، وسمى عباده بأسماء وصفات تشابه هذه الأسماء والصفات. فالله عز وجل له رحمة وللعبد رحمة، الله موجود والعبد موجود، لله عز وجل يد وللعبد يد، له لله وجه وللعبد وجه، الله عز وجل يغضب والعبد يغضب. هذا يعني عموما هو قاعدة أساسية فيما يتعلق بالغيب. فالغيب الذي لم نره أخبرنا الله عز وجل عنه بألفاظ ومفردات لها نظائر في الدنيا. فالله عز وجل أخبرنا أن الملائكة لها أجنحة، والله عز وجل أخبرنا أن الروح تصعد وتنزل، وأن في الجنة فواكه ونساء وأنهار وأشجار، وهي كلها من الغيب مع أنها مخلوقات، كلها من الغيب الذي لم نره. والألفاظ التي استعملت في وصف هذا الغيب استعملت ألفاظ لها نظائر نعرفها، فللملائكة أجنحة ونحن نرى الأجنحة، والروح تصعد وتنزل ونحن نعرف معنى الصعود والنزول، لكن هناك فرق كبير بين ما في الغيب الذي لم نشاهده وبين هذه الأشياء التي نشاهدها. فإذا كان هذا في المخلوق، وجود هذا الفارق الكبير، فكيف بالاشتباه في الأسماء بين الله وبين خلقه؟ فالاشتباه في الأسماء أن لله وجه وللعبد وجه هو اشتباه في أمرين: الأمر الأول في الألفاظ، وجه وهنا وجه، والأمر الثاني في المعنى الكلي العام الذي به يفهم معنى الكلمة قبل الإضافة والاختصاص. فإذا أضفنا الكلمة وهي كلمة وجه إلى الله اختص به، صار وجها خاصا يليق به لا يشبه بقية الوجوه سبحانه وتعالى. وإذا أضفناه إلى المخلوق صار وجها يخص به يختص به، نستطيع أن نعرفه وأن نميزه. طيب قبل الإضافة، قبل أن يقال وجه الله أو وجه الإنسان، قبلها هل نفهم له معنى؟ نعم، نفهم معنى عام لا يمكن أن تحدده، معنى عام تدرك به كلمة الوجه، وأنه يعني ما يستخدم في لغة العرب. الوجه هو الشيء الذي يعني يكون في يعني يواجه به، وهو في المواجهة من الصفات. اليد نفس العملية قبل الإضافة والاختصاص، هي ما يمكن أن يوصف بالأخذ والعطاء والبسط ونحو ذلك. فإذا أضفنا إلى الله عز وجل هذه اليد صارت يدا تليق به، وإذا أضفناه إلى المخلوق صار يدا تليق به. ولا يجوز أن يقول الإنسان أنه إذا كان الله أخبرنا أن له يد وللعبد يد فيجب أن تكون يده كيد العبد، لأننا لا نفهم من اليد إلا يد العبد، هذا لا يجوز، لأن الله عز وجل لا مثيل له سبحانه وتعالى، وقد نفى عن نفسه مماثلة المخلوقات، قال ليس كمثله شيء. وكذلك لا يجوز أن ننفي هذه الصفة التي أثبتها الله لنفسه لكوننا لا نعرف من معناها إلا ما يتصف به المخلوق. فنحن لا نعرف من معنى الوجود إلا ما يتصف به المخلوق، ولا نعرف من معنى إذا كان الوضع هكذا، يعني هذا نوع من الإلزام. نقول له نحن إذا كنت لا تفهم من هذه المعاني إلا ما يتصف به المخلوق فإنك لا يمكن أن تعرف الله عز وجل، فالله موجود وأنت تثبت وجوده ولا ينكره إلا ملحد، وأنت لا تعرف من معنى الوجود إلا وجود المخلوق، هل تنفي وجود الله عز وجل لهذا السبب؟ سيقول لك لا، أنا لست ملحد، أنا أؤمن بوجود الله عز وجل. طيب هل وجود الله مثل وجود المخلوق؟ قال لا، وجود الله عز وجل يختص به فهو وجود لائق به، وجود المخلوق يختص به وهو لائق به. نقول كذلك بقضية الصفات، لأنك إما أن تثبت ما أثبته الله لنفسه وتضطرد مع نفسك فيها ولا تنفي، وإما أن يلزمك النفي إلى آخر حد وهو الوجود. يعني لا تكتفي بالنفي مثلا كما فعلت الأشاعرة، أثبتوا سبع ونفوا الباقي، نقول لهم لماذا نفيتم الباقي أو لماذا أثبتتم هذه السبع؟ يجب أن يكون القانون مضطرد. وكذلك الذين يثبتون الأسماء وينفون الصفات، نقول كيف تثبتون الأسماء وتتركون الصفات؟ إما أن تثبتوا الصفات وإلا يلزمكم نفي الأسماء. فإن كان ممن ينفي الأسماء والصفات عن الله سبحانه وتعالى، نقول لزمكم نفي الوجود، نفي الوجود، وجود الله عز وجل بالمرة. وهكذا إذن لا يوجد منهج مضطرد متوافق مع العقل ومتوافق مع المنطق السليم إلا منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم ومنهاج أهل السنة والجماعة. فهم جمعوا بين إثبات الله عز وجل الصفات لنفسه وبين نفي المماثلة عن المخلوقات، فلم يأخذوا من الإثبات ما ينقض نفي مماثلة المخلوقات كقول المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه، ولا يأخذوا من نفي مماثلة المخلوقات ما يقتضي نفي هذه الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أعلم بنفسه وأخبر عن نفسه بهذه الصفات، فيجب أن نؤمن بها وأن نعظمها وأن نلتزم ما أخبرنا الله عز وجل به، فهو سبحانه وتعالى الصادق في خبره، العدل في حكمه سبحانه وتعالى. هذه القضية هي قضية مهمة، يجب دائما أن نقرأها وأن نتفحص معانيها وأن نراجعها، وإذا فيها إشكال يعني أتمنى أن تناقشوا فيها وأن تفكروا فيها وأن تسألوا فيها. وسبقا بينت لكم العلاقات بين الألفاظ، وقلنا أنها تنقسم إلى 4 أقسام: التباين والترادف وإيش والاشتراك والتواطؤ. وقلنا أن علاقة أسماء الله وصفاته بأسماء العبد وصفاته أنها من التواطؤ، وهي التي تتفق في المعنى الكلي العام لكن تختلف عند الاختصاص والإضافة، وتتفاوت تفاوتا كبيرا عند الإضافة. وأما النفاه فإنهم قالوا العلاقة بين أسماء الله وصفاته وبين أسماء العبد وصفاته هي علاقة اشتراك لفظي، فالكلمة تستخدم وربما يكون معناها لا يخطر على بال الإنسان، وحينئذ تكون هذه الكلام ألغاز. ولهذا قالت المفوضة بالتفويض. لماذا قالوا بالتفويض؟ قالوا لا نفهم لها معنى، يعني قالوا يعني أن هذه النصوص لا نفهم لها معنى، لا ندري. نقول لهم هل تفرقون بين العلم والحياة؟ قالوا لا ما نفرق. هل تفرقون بين الغضب والوجه؟ قالوا لا ما نفرق. نحن ننفي عن الله مشابهة المخلوقات، معناها أن معانيها يعني فرغوا هذه الكلمات: الغضب، الضحك، الوجه، العلم، الرحمة، الإرادة، السمع، البصر، الكلام، فرغوها من محتواها ومعناها وأثبتوها ألفاظا جوفا لا يمكن أن تدل على معانيها. هؤلاء المفوضة وقالوا نحن نفوض معانيها إلى الله عز وجل، والله عز وجل يعني شرع هذه يعني الصفات، يعني أخبرنا بهذه الصفات امتحانا لنا حتى نسلم، حتى لو ما نعرف نسلم. لكن هذا تصور خاطئ، الله عز وجل لم يخبرنا بالألغاز والأحاجي، وهذا القرآن شفاء للناس وهدى، وهذا القرآن تبيان لكل شيء، والله عز وجل ما فرط في الكتاب من شيء. لا يمكن أن يكون فيه كلام لا معنى له، ولا يمكن أن يفهم له معنى. حتى الحروف المقطعة التي يظن البعض أنه لا معنى لها، الصحيح أن لها معنى، فمعنى حاميم مثلا، كاف ها يا عين صاد ونحو ذلك، معناها أن هذا القرآن الذي تقرؤونه هو من جنس هذه الحروف التي تركبون بها الكلمات وتنسجون منها المعاني، ومع هذا هو معجز لا تستطيعون أن تأتوا بمثله. فكأنه يقول كلامكم أنتم كاف ها يا عين صاد مثلا حاميم ونحو ذلك. ولهذا تتبعوا الآيات التي وردت فيها هذه الحروف المقطعة، ستجدون الآية الثانية مباشرة تتكلم عن القرآن: تلك آيات الكتاب الحكيم، وهكذا تجد أنها كلها تتعلق بالقرآن. فيدل هذا على أن هذه الحروف المقطعة هي المقصود بها، يعني ليست ذات معاني في نفسها، وإنما المقصود أن هذا القرآن هو ألفاظه مكونة من هذه الحروف التي تكونون بها ألفاظكم أنتم، ولا تستطيعون أن تأتوا بمثله، مما يدل على أنه معجز وأنه من عند الله سبحانه وتعالى. فالقرآن ليس فيه شيء لا يمكن معرفته، القرآن واضح، والله عز وجل يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، والله سبحانه وتعالى أمرنا بتدبر القرآن، لو كان ما له معنى ما كان أمرنا بتدبره، قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ونعى على الذين لا يفهمون معانيه، قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ونحو ذلك من الآيات البينة. نحن اليوم بإذن الله سنبدأ في القواعد، سنبدأ في القاعدة الأولى ونقرأ منها ما تيسر، ربما نحتاج إلى لقاءين حتى ننتهي منها ثم نكمل البقية. يسأل الأخ هل الأشاعرة مفوضة أم نفاه؟ الأشاعرة يعتقدون أن سلفهم مفوضة، ويظنون أن الصحابة والتابعين ومن كان بعدهم أنهم على التفويض وأنهم لا يفهمون معانيها، وأن المتأخرين منهم هم أهل التأويل. ولهذا أهل التفويض وأهل التأويل كلهم يجتمعون في الأشاعرة، وهم يتفقون، أهل التفويض وأهل التأويل يتفقون في نفي الصفة وأن النصوص ليست على ظواهرها، فهم يتفقون على نفي الصفة التي تفهم من ظاهر الخطاب، ثم يختلفون في المعنى. إذن إذا كان هذه الصفة ليست ثابتة لله عز وجل، فماذا يكون المعنى؟ قالت المفوضة: لا نعرف ولا نعلم، نحن نفوض أمر، الله أعلم. وقال أهل التأويل: نحن نعلم. ومن هنا، ولهذا يقومون بعملية التأويل والتحريف. ومن هنا يعني جاءت كلمتهم المشهورة التي يقولون فيها: السلف، يقولون فيها من يعني حكم السلف أو عقيدة السلف أسلم، وعقيدة الخلف أعلم وأحكم. يقصدون أسلم لأنهم يفوضون، يقول لك ما أدري، الله أعلم بمرادها، وهم أعلم وأحكم لأنهم يحددون المراد. لكن كيف يحددون المراد؟ بالتحريف الباطل. وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في القاعدة الخامسة، سنفصل هذه المسألة، مسألة التأويل، بشكل دقيق. قبل الأذان 5 دقائق نبدأ. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا من بعد العلم ما فيه عملا صالحا وارزقنا عنه. اللهم اغفر لشيخنا ولطلابه خاصة وللمؤمنين والمؤمنات عامة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. وأما القاتمة الجامعة ففيها القواعد النافعة. القاعدة الأولى: أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي، فالإثبات كإخبار بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، والنفي كقوله: لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم، هذه سبق أن تحدثنا عنها في بداية الكتاب، وأن صفات الله عز وجل تنقسم إلى ثبوتية ومنفية. الصفات الثبوتية التي أثبتها الله عز وجل لنفسه، وهي تنقسم إلى ذاتية وفعلية. الذاتية لا تتعلق بالمشيئة، الله عز وجل متصف بها على كل حال ودائما، مثل العلم والحياة والوجه واليدين ونحو ذلك. والصفات الفعلية هي المرتبطة بمشيئة الله عز وجل، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، مثل الاستواء والضحك والنزول والإتيان والمجيء ونحو ذلك. ولهذا تقسيمات العلماء، أنا سبقا ذكرت لكم قاعدة المرة الماضية، أن تقسيمات العلماء المتأخرين ليست ابتداعا، وإنما هو تنظيم للمعاني التي وجدوها في القرآن والسنة. فمثلا وجدوا قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فوجدوا أنها يعني متضمنة لمعنيين: المعنى الأول النفي، ليس كمثله شيء، والمعنى الثاني الإثبات، وهو قوله: وهو السميع البصير. فقالوا: الصفات تنقسم إلى إثبات، إلى صفات ثبوتية ومنفية. ثم نظروا في الصفات الثبوتية واستقرؤوها من الكتاب والسنة، فوجدوا أن بعضها متعلق بالمشيئة وهي صفات الأفعال، وبعضها ليس متعلقا بالمشيئة وهي الصفات الذاتية. هذا هو مبرر التقسيمات. نعم. نعم، يعني النفي المحض ليس فيه مدح ولا كمال، لأنه غاية ما هنالك هو إخبار عن عدم الوجود، عن عدم. مثلا يعني نفي السنة والنوم، يعني لو كان نفيا محضا لكان إخبارا مجردا عن عدم وجود النوم والنعاس. لكن في صفات الله عز وجل الإخبار المجرد لا يكفي في الحمد والثناء، وإنما لابد أن ينضاف إليه وصفه بكمال ضد هذا المنفي. إيش ضد النوم والسنة؟ كمال الحياة والقيومية على خلقه. نفى عن نفسه الجهل، قال: وما يعزب عن ربك مثقال ذرة، لكمال علمه. نفى عن نفسه مثلا الشبيه، لكمال تفرده سبحانه وتعالى وأحديته، نفى عن نفسه العجز لكمال قدرته، وهكذا. نعم. نعم، المعدوم اللي ما هو موجود منفي، هل يمدح المعدوم؟ لا، ما يمدح المعدوم، لكن لابد أن يتضمن معنى ثبوتي، لأن المعاني الثبوتية هي التي تتضمن المدح. نعم، فإذا نفينا عن الله عز وجل السنة والنوم فلكمال حياته. نعم. يعني تأملوا قولها الحي القيوم ثبوتي، لا تأخذه سنة ولا نوم نفي، فهو نفى عن نفسه السنة والنوم لكمال الحياة والقيومية. نعم. إلى قوله ولا يعوده بحكمها، فنفى السنة والنوم، فنفى السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام، فهو مبين لكمال أنه حي القيوم. وكذلك قوله ولا يعوده بحكمها، أي لا يفرده ولا يفرده، وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامه، بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء بنوم كتلة ومشقة، فإن هذا مدخل في قدرته وعين في قوته. وكذلك قوله تعالى لا يعجب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فإن نفي الوجود مستلزم لعلمه بكل ذرة في السماوات والأرض. وكذلك قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فإن نفي مس اللغوب الذي هو التعب والضياع دل على كمال القدرة ونهاية القوة، بخلاف المخلوق الذي يلحقه من النصب والكلل ما يلحقه. وكذلك قوله لا تدركه الأبصار، وإنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة كما قاله أكثر العلماء. يعني النفي هنا في قوله ولا تدركه، لا تدركه الأبصار، النفي هنا للإحاطة، يعني لا تحيط به الأبصار، فهو سبحانه وتعالى أكبر من أن تحيط به الأبصار. إذا كان بعض المخلوقات الآن لا تدرك بنفس، يعني لا، أنت الآن تقف على ساحل البحر هنا في جدة وتقول رأيت البحر الأحمر، هل أنت أدركت البحر الأحمر؟ الطرف الذي في آخر اللي في العقبة هل رأيته؟ وعند باب المندب هل رأيته؟ الشق الذي جهة السودان وجهة مصر هل رأيته؟ أنت رأيت شيء محدد وقلت رأيت البحر الأحمر، وصدقت أنت رأيت البحر الأحمر، لكنك لم تحط بالبحر الأحمر. أنت تنظر إلى السماء وتقول رأيت السماء، هل أنت رأيت كل السماء أحط بها؟ إذا كانت الأرض صغيرة بالنسبة، إذا كانت الشمس وما فيها من الكواكب التي تدور حولها والمجرات المنتشرة في السماء المنتشرة هي جزء، أنت لم ترى السماء كاملة، هناك أطراف كثيرة من السماء لم تراها، السماء التي يراها الناس الموجودون في أمريكا هل رأيتها أنت هنا؟ أنت رأيت جزءا فقط، والذي هناك رأى لأنها كبيرة من ضخامتها يعني كبرها أنك لا تراها. فإذا كان هذا مخلوق كيف بالخالق؟ فالله عز وجل لا تدركه الأبصار، يعني لا تحيط به، لكن هذا لا يدل على النفي، لا يدل على نفي الرؤية، وإنما يدل على نفي الإحاطة. بل ذكر بعض أهل العلم أن قوله لا تدركه الأبصار يدل على أنه يرى لكن بدون إدراك، لأنه لو لم يرى لقال لا تراه الأبصار، لأن الإدراك قدر زائد على الرؤية، الإدراك قدر زائد على الرؤية. ولهذا قام شيخ الإسلام رحمه الله وقام أئمة الدين من قبله كالشافعي وغيره بقلب استدلال المعتزلة بهذه الآية على نفي رؤية الله عز وجل يوم القيامة، واستخرجوا منها ما يدل على إثبات الرؤية. طبعا أنتم تعلمون أنه أصل المعتزلة في نفي الرؤية ليس قائما على الاستدلال بالقرآن، وإنما قائم على أدلة عقلية، وهو دليل حدوث العالم، ويرون أن ما يرى لابد أن يكون في جهة، وما يكون في جهة فهو متحيز، والمتحيز جسم، والجسم حادث، وكل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. هذا أصل القضية عندهم. ثم بدأوا يتلمسون من الآيات من القرآن والسنة ما يظنون أنه يدل على مقصودهم. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه ما من مبتدع يستدل بآية أو حديث على بدعته إلا وكان فيها ما يدل على نقضها وإثبات عكس ما يقول، وهذا كثير، وهذا منها، هذا مثال منها. نعم. نعم، نحن لا نحيط به علما. هل يعني هذا أننا لا نعرفه؟ نعرف الله لكن لا نحيط به، فأسماؤه لا نحصيها وصفاته لا نحصيها. نعم. نعم، طبعا أكثر من أسوأ من يصف الله عز وجل بالسلوب هم الباطنية، فإنهم ينفون النفي والإثبات كما سبق معنا، يقولون لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت، ينفون النقيضين. ثم يأتي بعدهم الفلاسفة الذين يصفونه بالسلب فقط لا يثبتون له معنى ثبوتية. ثم يأتي بعدهم المعتزلة الذين ينفون كل الصفات ويثبتون الأسماء أعلاما محضة مجردة ألفاظ فقط. ثم يأتي بعدهم الأشاعرة الذين يثبتون الأسماء وسبع صفات وينفون الباقي. من اللي يقول بهذا الكلام؟ يقول به الأشاعرة والمعتزلة، بالذات الأشاعرة المتأخرين، يعني من مرحلة الأشاعرة لهم ثلاث مراحل. الأشاعرة الأوائل الذين هم أبو الحسن الأشعري وبعض تلاميذه كابن مجاهد وغيره، ويدخل في هذه المرحلة الباقلاني، كانوا يثبتون مجموعة من الصفات الثبوتية، كانوا يثبتون صفة الوجه واليدين والعينين، حتى جاءت المسألة كانت أكبر قضية ينفونها ما تأثروا به من الكلابية، وهي مسألة نفي الصفات الاختيارية، الصفات الفعلية. ثم بعد ذلك المرحلة الثانية جاءت من زمن أبي المعالي الجويني، قرب أبو المعالي الجويني مذهب الأشاعرة إلى قريب من مذهب المعتزلة. ثم المرحلة الثالثة هي مرحلة الفخر الرازي أبو عبد الله بن الخطيب، وهذا قرب المذهب إلى يعني بعض آراء الفلاسفة، فأصبح مذهبهم قريب من مذهب المعتزلة وإن لم يكن مثله ولا مطابقا له. نعم. طبعا يعني سبقا ذكرت لكم أن الأشاعرة قد يثبتون بعض الصفات اسما، لكن عندما يفسرونها في الحقيقة ينفونها. يعني مثلا يثبتون الكلام، يقولون نحن نثبت صفة الكلام لله عز وجل، ولما تسألهم ما معنى صفة الكلام التي تثبتونها؟ قالوا هو معنى قديم ليس بحرف ولا صوت ولا يتكلم بما شاء متى شاء. فمعنى هذا أنه ولهذا يقول المتأخرون منهم أنه يجوز أن نقول بأن القرآن مخلوق بمعنى ألفاظه ويعني تعتبر مخلوقة، لكن معناه يعني هو صفة الكلام وهو ليس مخلوق. لما جاءوا إلى الرؤية قالوا نحن نثبت الرؤية لله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك قالوا بأن الرؤية المقصود بها الإحاطة الإدراكية العلمية، ليست الرؤية بالعين التي في الرأس. فمعنى هذا أنهم نفوا الرؤية الحقيقية وجعلها رؤية علمية، أو بعضهم يسميها رؤية قلبية. نعم. لا، سبكتكين. ولهذا قال محمود ابن سبكتكين لما ادعى ذلك الخالق ميز لنا بين هذا الرب الذي نثبته وبين المعبود. نعم، طبعا كان محمود بن سبكتكين كان والي، كان حاكم عظيم السلطان، كان يحكم الهند واجزاء كبيره من اسيا، وصل حكمه الى الصين، وكان من علماء بلده عالم أشعري، وهو ابن فورك. ابن فورك له كتاب اسمه تأويل مشكل الحديث وهو مطبوع. جاء إلى كتاب التوحيد لابن خزيمة رحمه الله الذي ملأه بالنصوص في إثبات الصفات، فاشتغل بتأويلها نصا نصا. وكان في زمنه محمد بن كرام وهو من المثبتة، وإن كان يبالغ في الإثبات. ف كان محمود بن سبكتكين لما يتناظرون عنده يميل إلى مذهب ابن كرام، ويشعر أنه يثبت إلها موجودا له صفات. ولهذا قال لابن فورك أنت تنفي فقط، تنفي وتنفي، طيب ميز لنا الفرق بين إلهك وبين المعدوم. نعم، ولهذا طرده وأخرجه من مجلسه ولم يعد من حاشيته ولا من علماء بلده. نعم. وهذه طبعا هذه يعني من وصف الله سبحانه وتعالى بالأوصاف الممتنعة كما ذكرنا سابق، لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته، ولا ينفون عنه جميع الأوصاف المحتملة، وبالتالي لا يمكن أن يكون موجودا بهذه الصفة، لا داخل العالم ولا خارجه ولا محايث له ولا قريبا منه ولا بعيدا عنه ولا. طيب ما هو، كيف تثبت إذن وجود؟ أين هو؟ قالوا لا يجوز السؤال عن الله بأين. طب الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال أين، قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله. طيب احنا نتوقف عند هذا الحد، بعد ذلك ندخل في مسألة ثانية، وهي مسألة أن نفي صفة الكمال يستلزم وصفه بالضد، واعتراض الباطنية بالذات الذين نفوا عن الله سبحانه وتعالى النقائض بأن هذا النفي ليس من نفي السلب والإيجاب، وإنما هو من نفي العدم والملكة، وستتكرر معنا هذه المسألة بعد ذلك بإذن الله تعالى، ونكمل بها إن شاء الله اللقاء القادم بقية هذه القاعدة، لنبدأ في القاعدة التي تليها بإذن الله تعالى. يقول الأخ أشكل علي قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون حيث لم يتبع الحرف المتقطع بذكر القرآن، إلا قوله والقلم، يعني قوله نون والقلم وما يسطرون. من يكمل؟ أيوه. طيب، قوله والقلم وما يسطرون، يعني صحيح أنها ليست قريبة، ليس فيها لفظ الكتاب، لكن هي في معنى يعني القراءة، يعني القلم والكتاب والقراءة في معنى واحد، في معنى واحد. يعني قسمه سبحانه وتعالى بالقلم وما يسطرون مع أنه أمة أمية، هو للحديث عن الكتاب، هو للحديث عن الكتاب. ها؟ إيش هي؟ طب نجمعها، ممكن نجمعها ويصير حولها يعني بحث. من يقوم بمراجعة هذه المسألة، الحروف المتقطعة وما يتعلق بها؟ لا أذكر في رسالة بعنوان الحروف المتقطعة، أظن في رسالة للدكتور فهد الرومي المفسر، له كتاب اسمه اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر في 3 مجلدات، في كتاب له أظن اسمه الحروف المقطعة ومعناها، يعني ممكن تأتي به في اللقاء القادم وتذكرنا في أول لقاء يعني، بس حاول أنك تقرأ وأنت بحث أقوال العلماء الموجودة يعني نصل إلى نعم. طيب إحنا نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بالنسبة لموعد الدرس سيكون يوميا بين أسبوعيا بين المغرب والمتحمس زيادة على اللزوم، بين المغرب والعشاء يوم الثلاثاء بإذن الله. هنا بدأ الشيخ، بدأ إيه. أنا أنسب وقت الحقيقة لي، لأنه يوم الاثنين يعني أنا عندي مواد في الجامعة في مكة، فأخرج من يعني الصباح وما أرجع إلا قريب العصر، يعني ما في وقت يعني، فأنسب وقت هذا يوم الأربعاء، يوم معرض للسفر الإنسان فيه، فأكثر وقت للاستقرار وقت الثلاثاء يعني. أنا السبت والأحد والاثنين كلها أكون في مكة، فأنسب وقت يوم الثلاث، لأنه يوم الربوع الخميس الجمعة دائما هذه معرضة للأسفار، يعني ما يمكن أنه الواحد درس الشيخ بعد العشاء، بعد المغرب. عموما نحن سنبقى، احنا عددنا محدود يعني، سنبقى حتى نكمل الكتاب ونشوف يعني فيما بعد ايش الطريقه. درسه هنا الشيخ في مسجد امير متعب، سمعت انه في درس اخر ايضا في بغلف لمن؟ ايوه بعد العشاء، بعد المغرب ايضا. خير ان شاء الله، نحن درسنا سيكون ان شاء الله يوم الثلاث بعد المغرب حتى نكمل الكتاب يعني. سبحانك اللهم.